نام بستنى القمر قوم يا شوق ننام وكفايا سهر شوف من الساعة كام بستنى القمر لا صدق الكلام ولا حتى اعتذر لا صدق الكلام ولا حتى اعتذر قوم يا شوق قوم يا شوق ننام شوف الساعة شوف شوف الساعة كام شوف الساعة كام وكفاية سهر كفاية كفاية كفاية سهر دايما يغيب قوم يا شوق Yeah.